تلقى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون سلة زهور ورسالة تهنئة من هيئة الملهقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا بمناسبة عيد النجم الهادي. نقلهما عميد الهيئة رومان أوسبالدو هيمينيس أورتيغا الملهق العسكري لسفارة جمهورية كوبا إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية أمس الثلاثاء.